صور حية تبث للعالم أجمع في قتل النساء الضعيفات والأبرياء من الأطفال والشيوخ العجزة. تفنن أعداؤنا في القتل والتعذيب وإزهاق الأرواح، ففعلوا في المسلمين كما ترون وتسمعون من قتل وترويع وتدمير وتخريب، نعم، واستخدام لأنواع القتل بأبشع الصور. عباد الله، إننا اليوم نشهد مؤامرة مكشوفة ومذبحة ممنهجة لأهل الإسلام، فأنواع من القتل والتعذيب وألوان من النهب والتشريد، صور حية تبث للعالم أجمع في قتل النساء الضعيفات والأبرياء من الأطفال والشيوخ العجزة. ولسان حال الطفل منهم، يقول لأبيه: نسبى ونطرد يا أبي ونباذ، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ إلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تذمي الجراح قلوبنا؟ وإلى متى تتقرح الأكباد؟ نصحو على عزف الرصاص كأننا زرع وغارات العدو حصاد، يتسامر الأعداء في أوطاننا ونصيبنا التشريد والإبعاد. نشرى في المحافل، نشرى كأننا في المحافل سلعة ونباع كي يتمتع الأسياد. أين الأحبة يا أبي أو ما دروا؟ أين الأحبة يا أبي أو ما دروا؟ أنا إلى ساحل الفناء نقاد، أو ما لنا في المسلمين أحبة؟ يقول الولد لأبيه: أو ما لنا في المسلمين أحبة فيهم من العوز المميت سداد؟ الله يا أبتي على أمجادنا يختال فوق رفاتها الجلاد، نامت ليال الغافلين وليلنا أرق يذيب قلوبنا وسهاد. نعم عباد الله، هذا حالهم والله، فأين الضمير الإنساني كما يسمون؟ وأين حق الإنسان كما يزعمون؟ فهذه هي نهاية المطاف أو آخر مقطوف من القطاف؟ لا والله، لن يزالوا يقاتلون المسلمين ويحاربون المسلمين ما داموا على الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا.